بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة الانفطار هي مكية. روى النسائي عن جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ وأصل الحديث مخرج في الصحيحين، ولكن ذكر إذا السماء انفطرت من أفراد النسائي. وتقدم من رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة رأى رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما المقصود بإرادة هذا الأثر؟ هو يقصد فضل هذه السورة، أن من فضل هذه السورة أنها تقرأ في صلاة العشاء. قال في صلاة العشاء، أنها من فضل هذه السورة أن يشرع قراءتها في صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص سور معينة، تدل على أفضلية هذه السورة في، أو أن من السنة أيضا أن تقرأ هذه السور في صلاة العشاء. وأما هذه يعني أيضا فضل هذه السورة أنه من أراد أن ينظر يوم القيامة، هذا صريح. نعم، خرج الحديث، خرج في هنا في أول سورة التكوير. قال: رواه أحمد بمسند والترمذي، قال حسن قريب، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. نعم، هذا في تخريج هذا الحديث، تخريج من سره. أما الأول يقول لك في البخاري أصله، ولكن زيادة الضحى انفطرت عند النسائي. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول تعالى: إذا السماء انفطرت، أي انشقت، كما قال: السماء منفطر به. وإذا الكواكب انتثرت، أي تساقطت. وإذا البحار فجرت، قال ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض. وقال الحسن: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط مالحها بعذبها. وإذا القبور بعثرت، يعني لو شوف الآية الآن هنا قال: وإذا البحار فجرت، في التكوير قال سجرت، وعرفنا أن في التكوير التسجير هو أن تشعل نارا، زين، وتسجر نارا. كيف نجمع بين مرة تفجر المياه بعضها على بعض، ومرة تنقلب المياه نارا؟ ذكر بعضهم، يعني هذا لا شك أن القرآن لا يتعارض، يكون في ترتيب ولا يتناقض في ترتيب. نعم، فجر ويكون بعضها قد يعني يكون أولا، لا تفجير أولا، يفجر بعضها على بعض فاختلط ماؤها، يختلط ماؤها ثم يكون الماء نارا، يعني تدخل في البحر المسجور، في الطور، البحر المسجور الذي يشتعل نارا، يعني تدخل في اليابسة وتلتقي مع البحر الآخر، ولا كيف؟ لا لا لا، يفجر بعضها على بعض. البحار قد تكون يعني تعرف حال الآخرة غير، ما نستطيع أن نقول مثلا تدخل في اليابس تخرج، الله أعلم، لكنها هي كما نطق القرآن أنه يفجر بعضها على بعض، كما فسر الحسن وفسر ابن عباس وغيره أنه يفجر بعضها على بعض، ما ماءها فيصعد على اليابس فيلتقي بالأرض، الله أعلم، ممكن، لكن نعرف أنها يفجر بعضها على بعض. وإيش معنى مثل ما تفجر أنت تفجر الماء بعض، لا يكون عندك جداول مياه في مزرعة، تفجر بعضها على بعض، تدخل بعضها على بعض، يدخل بعضها على بعض. ولذلك قال ماؤها وحلوة، ماء وعذبها ومالحها، يختلط بعضها ببعض. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية التي هي من عجائب قدرة الله عز وجل وصنعه، أنه ينقلب، وهي من المتضادة، ينقلب الماء نار. والآن تسمعون أنتم بعض البراكين وكذا، الماء فوق وتحت نار، يشتعل، تخرج النار فوق الماء، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا القبور بعثرت، قال ابن عباس بحثت، قال السدي تبعثر تحرك فيخرج ما فيها. من فيها؟ فيخرج من فيها. علمت نفس ما قدمت وأخرت. بعثرت يعني في آيات أخرى تصرح تصريح ها أن الأرض تتشقق الأرض، يوم تشق الأرض سراعة في سورة قاف آخرها ها. تشق الأرض عن سراع عن ذلك إيه تتشق الأرض ويخرجون طول الله. حتى قال يعني بعضهم قال إنهم في قبورهم لم يبقى من الإنسان إلا عجب الذنب، فيعيد الله له جسده، يعيد الله له جسده كاملا، فيخرج وهو ينفض الغبار عن لحيته وعن رأسه ويخرج من قبره عاريا حافيا يعني هكذا كما خلق، ويحفظ من قبوله بلحظة يعني ذلك حشر علينا يسير. الله سبحانه سريع الحساب بلحظة. قال أحد قال كيف يحاسبهم الله سبحانه وتعالى كل الخلائق الأولين والآخرين يحاسبهم بلحظة؟ قال ابن عباس كما رزقهم في لحظة يحاسبهم بلحظة، يرزقون في لحظة يعني. يؤذن المغرب في منطقة كلهم يفطرون في وقت واحد، رزقهم الله في لحظة. نعم. علمت نفسه ما قدمت وأخرت، أي إذا كان هذا حصل هذا. وقولي يقول إذا وقع هذا، هذه الأشياء وقعت التي هي جواب شرط. أيوة إذا وقعت هذه الأمور وهي من علامات القيامة أو من بدايات القيامة، في هذه الحالة الإنسان يعلم ما قدم وما أخر. نعم. وقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال الكريم حتى يقول قائلهم غره كرمه. إيه نعم. يظن هذا الاستفهام استفهام استجواب، يقول ما غرت مش اللي غرت بالله، فيقول بعضهم يقول غره كرمه، هذا لا ليس استجواب وإنما هذا تهديد، أسلوب تهديد، استفهام يفيد التهديد. بل المعنى في هذه الآية ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، كما جاء في الحديث يقول الله يوم القيامة ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. قال ابن عمر وقرأ هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال غره والله جهله. وروي عن ابن عباس والحسن مثل ذلك. وقال قتاده ما غرك بربك الكريم شيء ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان. وقال الفضيل ابن عياض لو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخاة. وقال أبو بكر الوراق لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم. يقول لو قيل مثلا لو قيل أنها يعني سؤال استجواب أو سؤال استفهام لا كان الجواب بكذا وكذا، ولكنه قد يكون الله أعلم أنه سؤال استفهام ولكنه متضمن التخويف والتهديد والوعيد. لكن هذا يشير عكس اللي قاله في البداية. طيب هو قال في الأول ليست استفهام وإنما هي تهديد، ثم بدأ يأتي بأثار التي فيها استفهام كأن الآية يعني تحتمل. نعم. وقوله الذي خلقك فسواك فعدلك أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أي جعلك سويا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. روى الإمام أحمد سواك التسوية يعني جعل الشيء في أحسن حال. هذا التسوية بشرا سويا يعني بشرا جميلا حسن الخلقة، هذا التسوية معنى الذي خلق فسوى أي أحسن الصنع فيه. نعم. روى الإمام عن بشر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال الله عز وجل ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد يعني ثقل فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت حتى إذا بلغت التراقي بلغت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. وكذا رواه ابن ماجه. وقوله في أي صورة ما شاء ركبك، قال مجاهد في أي شبه، في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ثم ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وقال عجيب هذا قياس، يعني هو شك في امرأته، قال جاء يعني ولدت لي أورق أسود وهي ليست سودة وأنا ولست أسود، فكيف جانا هذا الولد؟ قال عندك إبل؟ قال ما لونها؟ قال حمر. قال فيها أوراق؟ قال نعم. قال وين جاء هذا الأوراق؟ كيف جاء؟ قال نزع عرق، يعني جاء من بعيد، شبه بعيد من أجداده أو كذا. قال لعل اللي عندك نزع عرق، جاء من بعيد. هذا قياس. لا وبعدين سبحان العظيم أزال الشبهة عنه، خلاص ما عاد يشك في زوجته. يعني عقليته السائل أقصد. أي صح، يعني أعطاه شيء على اليسر. حتى في قصة أخرى زي شبيهة، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ قال أعبد سبعة. قال سبعة؟ قال ما هم هؤلاء السبعة؟ قال ستة في الأرض واحد في السماء. قال إذا أصابك الضر تدعو من؟ قال أدعو الذي في السماء. قال لماذا لا تدعو هؤلاء الستة؟ قال لا ينفعون. قال إذا نتركهم؟ قال نعم تركهم. أحيانا أسلوب الداعي يستفيد من هذه الداعية، أنا بهذا الأسلوب يستطيع أن يعني يكسب، لا يأتي بالجواب من السائل نفسه، يسأل عشان هو يرد. نعم. قال وقد قال عكرمة في قوله في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير. كذا قال أبو صالح إن شاء في صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزير. قال قتادة في أي صورة ما شاء ركبك، قال قادر والله ربنا على ذلك. ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة. وقوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين، أي بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم فيها تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. هذا كان المؤلف يعني يربط الآية هذه بما قبلها ويضع بينهما تناسب، يعني يقول لماذا بعد ما ذكر أن هذا الإنسان اغتر بربه وذكر أن الله هو الذي خلقه وصوره وكذا، ثم جاء ذكر يوم الدين كلبت كذبين، ما العلاقة؟ فكان يربط الآيات، قال إنما يحملكم على مواجهة الكريم وقبض المعاصي لأنكم تكذبون بيوم الدين، هذا الذي جعلكم ما تستعدون لهذا اليوم. نعم. وقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. يعني كان هذا يعني أيضا يقرب يوم المعاد، إذا كان هناك يوم الدين وأنتم تكذبون به في الدنيا فإن هناك ملائكة تحصي عليكم تكتب وستجازون بأعمالكم. نعم. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم، وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي. ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم، ولهذا قال يصلونها يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء والقيامة. وما هم عنها بغائبين أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا. قوله وما أدراك ما يوم الدين تعظيم لشأن يوم القيامة، ثم أكده بقوله ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم فسره بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونذكرها هنا حديث يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا. ولهذا قال والأمر يومئذ لله كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكقوله مالك يوم الدين. قال قتادة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر والله اليوم لله ولكنه لا ينازع والأمر والله اليوم لله ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد. شوف من الفوائد يعني شوف هو تلاحظ من الآيات مشتبكة بعض البعض يعني الأول الآيات الأول تحدث عما سيجري قبيل القيامة أو قبيل البعث الناس وهو النفخة الأولى نفخة خراب الكون وهي الكواكب تتناثر وتتساقط وتذهب والبحار تتفجر والقبور ثم القبور تبعثر هذه النفخة الثانية والبعث. ثم ذكر موقف الإنسان في الدنيا موقفه أنه مغتر يعني بكرم الله عز وجل ورحمته وستره. ثم جاءت الآيات بعد ذلك بأنهم يكذبون بالبعث والجزاء والحساب ثم ساقت مواقف من يعني الجزاء والحساب وانقسام الناس قسمين الأبرار والفجار. هذه يعني إذا أنت تدبرت الآية وفهمتها تدبرت السورة كله فهمتها وربطت بعضها ببعض وأولها بآخرها كان هذا معين على تدبر القرآن تدبر السورة ككل يعني بهذه السورة. في مسألة أخيرة وهي ما الفرق بين قوله وما أدراك وقوله وما يدريك. يقول يعني أحد السلف ابن مسعود وغيره يقول إذا قال الله عز وجل في القرآن وما أدراك فالجواب موجود وإذا قال وما يدريك فليس هناك جواب. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة من جواب وما يدريك لعل الزكاة ما يدري. لكن إذا قال وما أدراك ما هي وما أدراك كذا وما أدراك القارعة كلها موجودة وما أدراك الحاقة كلها غيبيات وما أدراك وما يدريك كلها كل ما يرد في ما أدراك في الغيبيات في الغيبيات. وهذه يسمونها تسمى هذه كليات القرآن كل ما وردت وما أدراك الجواب موجود كل ما وردت وما يدريك الجواب غير موجود. هذه تسمى كليات القرآن. كليات القرآن جميلة يعني كثير في القرآن مثلا يقول كل سلطان في القرآن معناه حجة كل سلطان وأحيانا هذه كليات لها استثناءات معناها إيش؟ حجة حجة حجة وأحيانا هذه الكليات تجد لها استثناءات استثناءات جميلة الكليات. نعم طيب نقف عند تفسير هذه السورة ونقرأ في الإتقان.